أنت الشجاع، أنت الشجاع، إذا الأبطال ذاهلة والهند واني في الأعناق واللمم، فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم دربا وأبعدهم عن ريبة التراب.